قال الزهري: ولم أجمح حتى أتيت الشام وزرت الليث. حدثني يونس عن أبي شهاب قال: وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع وأبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها، أي بأبوال الإبل وألبانها، فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغن عن ألبانها نص ولا نعم أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب: حدثني أبو إدريس الخولاني أن أبا العلاء الخشني أخوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. خلاصة هذا يا معاشر المؤمنين والمؤمنات: لا نشرب ألبان الحمر، أن الحمر الدابة إذا كان لها لبن ما يجوز شربه، أما شرب لبان الإبل وأبوالها يتداوى به المسلمون وجائز. الذوذ السباع ذو مخلب من الطيور، هذه ما نأكل هذه الحيوانات أبدا، محرم أكلها. الذئاب السباع والكلاب، هذا الذي أراده الشيخ. ثم قال: باب إذا وقع الذباب في الإناء. إذا وقع الذباب في إنائك الذي فيه ماءك أو لبنك ماذا تصنع؟ قال: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة ابن مسلم مولى ابن تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق، هؤلاء مشايخ الصحابة والتابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحه داء وفي الآخر شفاء. هذه سنة أبي القاسم. إذا وقع الذباب في طعامك في شرابك في مائك اغمسها، لأن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، ثم أطرح واشرب وكل. أما إذا ما تغمسها قد يكون الداء في ذلك الجناح الذي وقع فيه والدافين والدوافين. هذه سنة أبي القاسم نعمل بها إلى يوم الدين. إذا وقع الذباب في طعامك أو شرابك اغمسها كلها ثم انزحها وأبعدها. لما؟ لأن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، فإذا غمست الداء مع الدواء زال الألم وزال الداء. ثم قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس، بعدما فرغ من كتاب الطعام والشراب وقد درسناه عشرات الأيام، الآن كتاب اللباس، ماذا يجوز وما لا يجوز من اللباس. قال: وقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، وغير إسراف في غير إسراف ولا مخيلة. نعم، كلوا أيها المؤمنون مما أباح الله لكم أكله، واشربوا مما أباح شربه، والبسوا مما أباح لباسه، وتصدقوا في غير إسراف والعياذ بالله. لا تأكل وأنت مسرف، ولا تشرب وأنت مسرف، ولا تلبس وكذلك وأنت مسرف، ولا مخيل ولا كبرياء. نأكل بسم الله ونشرب بسم الله مما أذن الله لنا فيه، ونتصدق بسم الله، ولا نسرف ولا نتكبر والعياذ بالله. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرون عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي هو وأبوه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. يا ويل من يلبس اللباس العجيب ويجره ويطيله المتكبر والعياذ بالله، هذا والله لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هكذا يقول لا ينظر الله إلى من؟ إلى إنسان ذكر أو أنثى يجر ثوبه خيلا وتكبرا والعياذ بالله. ثاني قال باب من جر إزاره من غير خيلا، إن جر الإزار طال عليه ولكن بدون كبر ولا خيلا، لا كبر ولا خيلا. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير بن معاوية حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، سواء مشلح ولا سوال ولا ثوب ولا ولا، من جر ثوبه الذي يلبس خيلا أي تكبرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، إذن فهو من أهل النار والعياذ بالله. فلهذا على المؤمن أن لا يطيل ثيابه تنزل بعد الكعبين إلى الأرض أبدا، ومن فعلها جهلا فليستغفر الله وليتوب إليه ولا يسمح بذلك أبدا في المستقبل. هكذا يقول لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا حال كونه متكبرا، أما بدون خيلا وتكبر لا بأس، ولكن تركه أولى. وقال الشيخ باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير بن معاوية حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلى أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. أبو بكر قال ثوبي ينزل علي وأنا ما نريد ذلك. فقال أنت لست من أهل الخيلاء، أنت ما هو أنت كبر، إذا ينزل الثوب بدون إرادة وقصد لا حرج، لكن إذا كان من أجل أن يوري للناس أنه عليه ثياب كبير ومتكبر. هكذا قال الحبيب لست ممن يصنعه خيلاء يا أبا بكر. فلهذا من طال ثوبه بدون قصد ولا كبر ولا خيلاء ما يضره، والسنة أن يرفع ثيابه عن كعبيه سواء كان سراويل وإلا برانيس وإلا قمصان. وقال الشيخ حدثني محمد أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس، خسوف الشمس ما حصل لنا لكن على عهد الرسول حصل، خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام أي النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، مستعجل يجر ثوب ما رفعه يمشي في الأرض، يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس أي جاءوا فصلى ركعتين فجلي عنا أي ذاك الخسوف، ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله أي علامتان من علامات وجود الله وربوبيته وقدرته وألوهيته، فإذا رأيتم منها شيئا أي الخسوف أو الكسوف فصلوا أي ركعتين وادعوا الله حتى يكشفها، وادعوا الله حتى يكشفها. والشاهد أن الرسول لما خرج مستعجلا ثوبه في الأرض ما ضره ذلك، ما قصد مستعجل. قال الشيخ باب التشمر في الثياب، التشمر يرفع ثيابه فوق. قال حدثني إسحاق أخبرنا ابن شميل أخبرنا عمر بن أبي زايدة أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال فرأيت بلالا جاء بعنزة يعني عصا فركزها دقها كذا في الأرض ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين للعنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. الشاهد في هذا ما هو؟ أن يجر ما هو الثياب إذا كان مشى مستعجل فلا يضره ذلك. قال فرأيت بلالا جاء بعنزة وهي العصا فركزها في الأرض هكذا ثم أقام الصلاة. إذن فماذا فعل الرسول؟ قال فرأيت صلى الله عليه وسلم خرج في حلة يلبسها مشمرا، يجوز التشمير في هذا، يرفعها فوق ولا حرج، مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والداب يمرون بين العنزة وبين المصلي، نعم لا بأس وراء العنزة إذا كانت هذه سترة تكلمها وراءها لا بأس، لكن الممنوع هذه السترة وأنت هنا وتمر هكذا. وقال الشيخ باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار للمتكبرين. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. ما أسفل من الكعبين أي ما نزل من الثياب الملبوسة تحت الكعبين ففي النار والعياذ بالله. فلهذا إطالة الثياب تحت الكعبين لا تجوز أبدا ولو لم تقصد التكبر. ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. ثم قال باب من جر ثوبه من الخيلاء والعياذ بالله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره كبرياء وخيلاء والعياذ بالله، مغضوب عليه لا ينظر الله إليه. وقال الشيخ حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. هذا التكبر. قال الرجل يمشي في حلة من الحلل تعجبه ويتكبر بها تعجبه نفسه مرجل شعره إلى ورائك شعر النساء والعياذ بالله، مرجل جمته من هكذا إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى اليوم. ولهذا بعض الجهل يطيل الشعر وراءه كشعر النساء، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، الشعر لا يزيد على طرف الأذنين أبدا للرجال، أما الذي يطيله كشعر النساء وراءه كما في هذا الحديث. ماذا قال؟ بينما رجل يمشي في حلة تعجب هذه الحلة من اللباس تعجب، قال نفسه مرجل جمته جمة الشعر إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة في الأرض هابط. وقال الشيخ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم، لهذا ندرس الحديث، قال بينما رجل يجر إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة تابعه يونس عن الزهري ولم يرفع شعيب عن الزهري، هذا كالأول أيضا، قد يمتحن الله العبد ويخسف به الأرض إذا تكبر. وقال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير بن جرير حدثنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على باب داره على باب دار عبد الله بن عمر فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي كما سمعتم وهو هذا الرجل يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة لتكبره والعياذ بالله يجر إزاره تكبرا. وقال الشيخ حدثنا مطر بن الفضل حدثنا شباب حدثنا شعبة قال لقيت محاي بن دينار بن ديثار على فرس لقيت هذا الرجل على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث قال فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر عنهما يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة أي خبريا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزاره قال ما خص إزارا ولا قميصا يجر ثوبه مطلقا. قال الشيخ باب الإزار المهدب الإزار المهدب فيه الهدبات في التوبة ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبا هذا الثياب في أسفلها قطع. قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قولوا رضي الله عنها إنها أم المؤمنين حبة الرسول ومحبته زوج الرسول صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي جاءت امرأة رفاعة القرظي جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر جالس فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة هذا الشاهد في الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يأذن له بالدخول لم يؤذن له بالدخول قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته فصار سنة بعده. نعم إذا طلق رجل امرأته ثلاث طلقات وبانت منه لا تحل له أبدا حتى تتزوج والرجل يتزوج يجامعها ويدخل فرجه فرجها وبذلك إذا طلقه ما تعود إلى الأول أما مجرد عقد فقط ما ينفع ما ينفع حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. مرة ثانية إذا طلق المؤمن امرأته طلقات ثلاثة ما في كلمة واحدة طلقها وراجعها طلقها وراجعها طلقها في الثالثة لا ترجع إليه أبدا حتى تتزوج رجلا ويجامعها أما إذا عقد عليها فقط ما يجامعها لا يصح العودة ولا تجوز أبدا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. والله تعالى أنسى أن ينفعنا بما ندرس.